إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة التي نواصل فيها شرح منهج الفقه للمذهب الحنفي مع فضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي سلامة. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ. أهلا وسهلا فضيلة الأستاذ. توقفنا في الحلقة الماضية عند المهر، فنريد أن نتعرف في هذه الحلقة على معنى المهر وما أسماؤه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. المهر هو اسم للمال الذي أوجبته شريعة الإسلام على الرجل وجعلته حقا للمرأة عند الدخول بها. يسمى مهرا ويسمى صداقا ويسمى صدقة ويسمى نحلة وهكذا. ما أقل المهر وهل يصح ألا يكون مالا وما الأصل فيه؟ المهر أقله في مذهبنا في المذهب الحنفي 10 دراهم أو ما قيمته 10 دراهم. يعني قيمة الدرهم الآن بكم؟ حوالي 3 جرام وأكثر قليلا من الفضة، ده على المذهب الحنفي. نعم. بقية المذاهب بيقولوا 3 جرام إلا شوي. نعم. يعني متوسط يعني 3 جرامات. 3 جرامات من الفضة. نعم. إحنا عندنا في المذهب الحنفي يقولون أقله 10 دراهم ولا بد أن يكون مالا. لماذا؟ لأن الحق تبارك وتعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فعلق الحل بالابتغاء بإيه؟ بالمال. نعم. قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. بأموالكم. إذن علق الحل بشرط الابتغاء بالمال فلا يحل دونه. طب جبنا منين 10 دراهم؟ قالوا ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسره بالعشرة فقال فيما رواه عنه جابر وعبد الله بن عمر لا مهر أقل من 10 دراهم. وما الحكم لو سمى مهرا أقل من 10 دراهم؟ احنا عندنا في الفقه الحنفي يقولون ان 10 دراهم دي حق الشرع. نعم. فلو سمى اقل من 10 دراهم لها 10 دراهم. سمى بمعنى يعني حدد. نعم. سمى. نعم. بمعنى حدد. نعم. يقولون على المهر المسمى بيننا. اذا لو قال مثلا لها 5 دراهم. نعم. نقول نحن في مذهبنا الحنفي لا، ليها 10 دراهم. ليه؟ لأنه 10 دراهم لا تتجزأ. كمثلا كرجل قال أنه سيتزوج نصف المرأة أو سيتزوج ذراع المرأة، هل يصح هذا؟ لا يصح. لا يصح. أمال يعني يتزوج إيه؟ المرأة كلها. نعم. كذلك التطليقة، هل تنتصف التطليقة؟ واحد قال لزوجته أنت طالق نصف تطليقة. نعم. كذلك لو قال 5 دراهم، 5 دراهم لا تنتصف في مذهبنا الحنفي فلها 10 دراهم. الإمام زفر من المذهب الحنفي قال لا، هذا ليس مهرا أصلا، وكأنه لا مهر لها، والمرأة التي لا مهر لها نوجب لها مهر المثل. مهر المثل. نعم. نعم. متى يلزم المهر؟ يلزم المهر بأحد أمرين، بالدخول أو بالموت. يعني الدخول. نعم. فكيف الموت؟ يعني هو أولا يعني يلزم. نعم. يلزم ده مش معناه انه يدفعه فورا. هم اتفقوا على المهر مثلا 10,000 جنيه مقدم و 20,000 جنيه مؤخر. نعم. جميل. لو حصل بينهم خلاف وحصل بينهم فرقة قبل ان يدخل بها ملهاش المهر كله، وهنعرف ليها ايه بعد ذلك. نعم. انما لو دخل بها ثبت صار دينا في رقبته ال 30,000 جنيه المقدم والمؤخر. نعم. بس متى يدفع؟ في الوقت الذي حدده، المقدم في وقته والمؤخر في وقته. يلزم بالدخول يعني لو دخل به. نعم. انتقلت الى بيت، حدث الزفاف. يلزم ايضا بالموت، يعني نفرض ان هذا الرجل تزوج بهذه المرأة ثم مات عنها، فيجي الورثة يقولوا لا لا لا انت مالكيش حاجة. مات قبل الدخول ولا مات قبل الدخول؟ نعم. لها المهر كله والميراث. طب عندنا نسمي مؤخر الصداق. نعم. يعني طب لو مات، هل مؤخر الصداق هذا يؤخذ من تركته؟ اسمه مؤخر ايه؟ الصداق. الصداق يعني ايه؟ المهر. نعم. يبقى ياخذ، تاخذه ولا تاخذه؟ تاخذه. نعم. نعم. تاخذه كله المقدم والمؤخر، ثم تاخذ الميراث ايضا، وهذا قبل الميراث. ليه؟ ده دايم. الشريعة الإسلامية توجب المهر على الرجل للمرأة، والصداق الذي حدداه واجب عليه، فيجب عليه أن يؤدي هذا المال. نعم. متى يجب للمرأة نصف المهر؟ إذا لو حدد لها مهرا. نعم. وعقد عليها، لازم نحط الشروط دي في ذهننا، حدد لها مهرا وعقد، لأن المهر 10,000 جنيه مقدم و20,000 مؤخر. نعم. إذا حدد لها مهرا وعقد عليها عقدا صحيحا ثم طلقها قبل الدخول، حدث بينهما خلاف وقبل الدخول طلقها، في هذه الحالة ليس لها المهر كله ما ليها ايه؟ نصف المهر 15,000. نعم، يبقى نصف المقدم والمؤخر اهو حضرتك كما قلت. الدليل على كده قوله تبارك وتعالى فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني يجوز العفو. نعم. نعم، بس ان تعفو هي ان يعفو ابوها، انما الزوج يقول لها خلاص لا شيء لك عندي، لا، وان تعفو اقرب للتقوى. نعم، وان تعفو اقرب للتقوى، ولكن هذا هذا يعني هذا حق ثابت لها. قال له ان تعفو اقرب للتقوى لانه لم يدخل بها. نعم، واوجب هذا الحق لان المرأة قد ظلمت في هذا الطلاق او لانه قد جرحت، فهذا تعويض لكرامتها وتعويض لها. ما الحكم لو لم يسمي لها مهرا او شرط الا مهر لها؟ عندنا في شريعة الإسلام مش حاجة اسمها تزوجها بلا مهر أو شرط ألا مهر لها. طيب هل هذا يعني أن الزواج باطل؟ لا لا لا لا، في مذهبنا الحنفي يقولون إن شرط ألا مهر لها، إن عقد من غير أن يحدد لها مهرا لها في هذه الحالات مهر المثلي، ولا يجوز أن يكون زواجه بلا مهر ولا يفسد العقد. نعم. متى تجب المتعة؟ تجب المتعة، احنا قلنا في الحالة السابقة اللي هي ليها نصف المهر حددنا شروط، إن يكون حدد لها مهر، وإنه يكون عقد عليها عقدا صحيحا وطلقها قبل الدخول. نعم. فلنفترض ان هو لم يحدد لها مهرا، احنا قلنا لو لم يحدد لها مهرا ودخل بها لها مهر الايه؟ مهر المثل. جميل. لو لم يحدد لها مهرا وطلقها، هو المفترض لو حدد لها مهرا وطلقها لها نصف المهر. طب المره دي طلقها ولم يحدد لها مهرا، لها المتعه. المتعة بمعنى؟ المتعة هي مبلغ مالي يحدده القاضي باعتبار حال الزوج. نعم. يعني إن كان غنيا فرض عليه مبلغا كبيرا، يعني ليس حال الزوجة، لا حال الزوج. حال الزوج. قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. شوف ما لم تمسهن يعني قبل الدخول. نعم. أو تفرضوا لهن فريضة يعني لم تحددوا لهن مهرا. ثم قال ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف حق حقاً على المحسنين. الفقهاء المذهب الحنفي قالوا طالما ربنا قال حقا يبقى حقا واجبا. نعم. حقا يعني حقا واجبا. بعض الفقهاء قالوا لنا يعني يردون على مذهبنا فقالوا لا هو ليس واجبا. ليه؟ قال إن ربنا قال حقا على المحسنين. نعم. ولم يقل حقا على المؤمنين. نعم. إذن هذه مسألة خلافية في مذهبنا الحنفي، هذه واجبة، هذه واجبة لمين؟ لكل امرأة طلقها زوجها قبل الدخول ولم يكن قد حدد لها مهرا. مقدار المتعة عند الفقهاء المذهب الحنفي درع وخمار وملحفة، هكذا ذكره ابن عباس وعائشة رضي الله عنها. حتى لو كان مسرا؟ حتى لو كان، ما هي بتقدر على حال، على ما هي في من الملابس الآن ما هي يعني باهظة الأثمان وبآلاف الجنيهات. نعم. فهي بيحددها القاضي على حسب حال الزوج وعلى حسب قدرة الزوج. نعم. وليس على حسب حال المرأة. هل تجب المتعة في حالات أخرى؟ لا تجب المتعة في أي حالات أخرى من حالات الطلاق. نعم. لا تجب المتعة إلا في هذه الحال، ولكنها تستحب في جميع الطلاق. عندنا الإسلام يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ومن الإحسان حينما يطلقها أن يجعل لها جزءا من المال تعويضا لها عن هذا الفرق. نعم. وما الحكم لو سمى لها مهرا أقل من مهر المثل أو أكثر؟ لو سمى لها مهرا أقل من مهر المثل ورضيت بذلك فهو حقه، لأنها هي التي رضيت بالنقصان. فلنفترض أن مهر المثل بتاعها مثلا 50,000 جنيه، وهي وجدت هذا الرجل رجل تقي ونقي ولا يملك مالا، فرضيت أن يكون مهرها 10,000 جنيه. هل الإسلام يقول لا لازم يبقى 50,000 جنيه؟ لا. هذا جائز، بس بشرط ألا يقل عن كام؟ عن 10 دراهم. نعم. وما الحكم لو زادها في المهر؟ قالوا إذا زادها في المهر لزمته الزيادة، إذا زادها في المهر لزمته الزيادة كما في البيع وغيره. نعم. وما الحكم لو حطت من مهرها؟ كما أننا أجزنا له أن يزيد في المهر يجوز لها أن تحط من مهرها، يعني اتفقت معه على أن المهر 50,000 جنيه. نعم. ثم بعد ذلك وجدته معسرا فقالت سامحتك في نصف المهر. نعم. وأنا عايزة بس 25,000. هذا جائز. نعم. ما حكم الخلوة الصحيحة؟ في مذهبنا الحنفي الخلوة الصحيحة كالدخول الصحيح. بمعنى؟ يعني لو خلى بامرأة قد عقد عليها، خلي بالنا يا أبنائي علشان الحاجات ديت لا تفهم خطأ، لا تفهم خطأ، لأنه لا يجوز أن يخلو الرجل بمخطوبته، يقعد هو وهي لوحدها في مكان يأمنان فيه أن يراهما أحد، هذا غير جائز. لا. إنما هذا قد عقد عليها، كتب عليها، عقد عليها وحدد لها مهرا وخلا بها، جلس معها منفردا في مكان يأمنان فيه أن يراهما أحد، يجب لها جميع المهر. الخلوة صحيحة كالدخول الصحيح تماما بتمام. طب يعني لو لم يحدث شيء، يعني جلس في مكان حتى ولو لم يحدث شيء، حتى ولم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كشف خمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل. ولأن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم قالوا أنه إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فلها الصداق كاملا وعليها العدة. فضيلة الأستاذ، وما الفرق بين المانع طبعا والمانع شرعا؟ الخلوة الصحيحة زي ما اتفقنا قبل كده أن ينفردان في مكان يأمنان فيه أن يراهما أحد، وألا يكون هناك أي مانع، ألا يكون هناك مانع من الجماع. إيه المانع؟ في مانع شرعي أو مانع طبعا. المانع من جهة الطبع كأن يكون بالرجل عيب أو بالمرأة عيب. نعم. العيب اللي بالمرأة مثلا كالرتق أو القرن، وهذه عيوب في المرأة تمنعها من العلاقة الشرعية بينها وبين زوجها. نعم. أو من العلاقة الخاصة بينها وبين زوجها. الحيض مثلا هذا مانع طبعا وشرعا. نعم. طبعا يعني طبعا السليمة تنفر من اتيان المرأة في هذه الحالة، وشرعا لأن الشرع حرم ذلك. الحج والعمرة، لو كانت المرأة محرمة بالحج أو العمرة، أو الرجل هذا محرم بالحج أو العمرة وخلى بالمرأة بالتي كتب عليها، هناك مانع من الجماع ولا ليس هناك مانع؟ نعم هناك مانع، شرعا ولا طبعا؟ لا شرعا. شرعا. نعم. طيب صوم رمضان خلى بها في نهار رمضان، يجب لها المهر كله ولا ما يجبش لها المهر كله؟ لا يجب لها المهر كله، لأن هناك مانع إيه؟ شرع. شرع. صلاة الفرض مانع شرعا ولا طبعا؟ صلاة الفرض مانع وشرعا. شرعا. حتى صلاة السنة إذا كانت في السنة المؤكدة كركعتي الفجر وكالأربع التي قبل الظهر، هذه موانع شرعية. أما المانع الطبعي كالمرض أو الخوف من زيادة المرض، هذه موانع طبيعية من العلاقة بين الرجل والمرأة، ويجب لها المهر عندما إن كان هناك مانع، يبقى لا يجب لها جميع المهر، لها نعم. نصف المهر. نعم. أما إن لم يكن هناك مانع، لو يعني لو خلى بها وهو محرم ثم طلقها، لها نصف المهر. نعم. لو خلى بها وهو غير محرم ولا مانع طبعا أو شرعا، يبقى لها المهر كله. نعم. سواء دخل بها دخولا حقيقيا أم لم يدخل بها دخولا حقيقيا. وما المكان الذي تصح فيه الخلوة؟ قال هو المكان الذي يأمنان فيه أن يراهما أحد. فلو خلا بها في مسجد أو حمام أو طريق أو سطح لا حجاب عليه، فهذه ليست خلوة صحيحة، فلها نصف المهر. لو خلا بها ومعهما أعمى أو معهما صغير أو معهما مجنون أو معهما أجنبية، هذه ليست خلوة صحيحة. نعم. فلها نصف المهر وليس لها كل المهر. أعزائي الطلبة، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة. أشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ أبو اليزيد علي السلامة. أعزائي الطلبة، للتواصل مع فضيلة الأستاذ وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. إلى الملتقى، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.